إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، سورة الكهف الآية 5. وقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، سورة الفتح الآية 26. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، سورة آل عمران الآية 64. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، سورة الزخرف الآية 28. وقوله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، سورة التوبة الآية 40. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ونظائره كثيرة. ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة، فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب. قالها الشاعر، وفي رواية لمسلم: أصدق بيت قالته الشعراء، وفي لفظ له: أشعر كلمة تكلمت بها العرب. قال الحافظ ابن حجر: أطلق البيت على بعضه مجازا، فإن الذي ذكره نصفه، وهو المصراع الأول المسمى عروض البيت، وأما نصفه الثاني وهو المسمى بالضرب فهو: وكل نعيم لا محالة زائل. ويحتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته والمراد كله. كلمة لبيد، ولبيد هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري ثم الجعفري، كان شاعرا من فحول الشعراء، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه بنو جعفر فأسلم وحسن إسلامه. قال الحافظ رحمه الله: ذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما، وقال لعمر لما سأله عما قاله في الشعر في الإسلام: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة. ثم سكن الكوفة ومات بها في خلافة عثمان، وعاش 150 سنة، وقيل أكثر، وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. وهذا يعكر على من قال إنه لم يقل شعرا منذ أسلم إلا أن يريد القطع المطولة لا البيت والبيتين، والله أعلم. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، المراد بالباطل الفاني المضمحل، قال الطيبي رحمه الله: وإنما كان أصدق لأنه موافق لأصدق الكلام، وهو قوله: كل من عليها فان، سورة الرحمن الآية 26. وقال الحافظ رحمه الله: المراد بقول الشاعر ما خلا الله أي ما عداه، وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك، أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لا الفساد، فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته، حتى الجنة والنار، وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهما. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد أي قارب. أمية بن أبي الصلت، قال ابن كثير رحمه الله، كان من شعراء الجاهلية وقد أدرك زمن الإسلام. قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة ابن غيرة بن عوف بن ثقيف بن منبه ابن بكر بن هوازن أبو عثمان، ويقال أبو الحكم الثقفي، شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام، وقيل إنه كان مستقيما، وإنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه، وأنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سورة الأعراف الآية 75 بعد 100. أن يسلم لأنه كان في شعره ينطق بالحق، وقد كان متعبدا في الجاهلية ويتدين ويؤمن بالبعث، لكنه أدرك الإسلام ولم يسلم. عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. جندب بن سفيان هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلاقي، يكنى أبا عبد الله، له صحبة وربما نسب إلى جده، ويقال جندب بن خالد بن سفيان. قال البغوي: يقال له جندب الخير وجندب الفاروق وجندب بن أم جندب. وقال خليفة: مات في فتنة ابن الزبير. قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، يقال دمي الشيء يدمى دما ودميا فهو دم، والمعنى أن أصبعه صلى الله عليه وسلم جرحت فظهر منها الدم. هل أنت إلا أصبع دميتي، دميتي صفة للأصبع، أي ما أنت يا أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميتي، كأنها لما توجعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة تسلية لها، أي تثبتي، فإنك ما ابتليت بشيء من الهلاك والقطع سوى أنك دميت، ولم يكن ذلك أيضا هدرا، بل كان في سبيل الله ورضا. وفي سبيل الله ما لقيت، الواو للعطف أو الحال وهو الأظهر، وما موصولة مبتدأ، وفي سبيل الله خبره، أي الذي لقيته حاصل في سبيل الله، فلا تبالي بل افرحي، فإن محنتها قليلة ومنحتها جزيلة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه، فخرج موزونا. وبالأول جزم الطبري وغيره، ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أوردهما لعبد الله بن رواحة، فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب إصبعه، فارتجز وجعل يقول هذين القسمين وزاد: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة. وقد اختلف في جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر وإنشاده حاكيا عن غيره، فالصحيح جوازه. عن البراء بن عازب قال: قال رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري رحمه الله

قال الصغاني رحمه الله: حسان من الأعلام، إن جعلته فعلان من الحس لم تجره، وصغرته حسيسان، وإن جعلته فعالا من الحسن أجريته، وصغرته حسيسينا، لأن النون حينئذ تكون أصلية. يقوم عليه قائما أي قياما، وفي هذا جواز إنشاد الشعر في المسجد، بل يندب إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله وهجاء الكفار. يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يذكر مفاخر الرسول صلى الله عليه وسلم ومثالب أعدائه، وهذا من قبيل المجاهدة باللسان. أو ينافح، أو شك من الراوي، ينافح أي يدافع عنه صلى الله عليه وسلم، ويخاصم المشركين ويهجوهم مجازاة لهم، ويجاوبهم عن أشعارهم. قال ابن الأثير رحمه الله: المنافحة والمكافحة، المدافعة والمضاربة، ونفحت الرجل بالسيف، تناولته به، يريد بمنافحته هجاء المشركين ومجاوبتهم على أشعارهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجهم، فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. وعن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة، فسببته، فقالت: يا ابن أختي، دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، قال ابن الأثير رحمه الله: روح القدس يعني جبريل عليه السلام، لأنه خلق من طهارة. وقال ابن القيم رحمه الله: سمي جبريل روح القدس لأنه طاهر من كل عيب. قال المبارك فوري رحمه الله: روح القدس بضم الدال ويسكن، أي جبريل سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء بما فيه حياة القلوب، فهو كالمبدأ لحياة القلب، كما أن الروح مبدأ حياة الجسد. والقدس صفة للروح، وإنما أضيفت إليه لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة عن العيوب. ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما دام مشتغلا بتأييد دين الله وتقوية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهج المشركين فإن روح القدس معك. وهو في الصحيحين، ولفظه فيهما: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. فبان بذلك أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، فكان يؤيده في شعره في نصرة دين الله والذب عن رسول الله. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر، قال ابن الأثير، السمر الحديث بالليل، وأصل السمر لون ضوء القمر، لأنهم كانوا يتحدثون فيه. عن عروة عن عائشة أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعهدن وتعقدن

يستغث منه زاله، أي يستترك ويستكره، مأخوذ من قولهم غث الجرح غثا وغثيثا إذا سال منه القيح. واستغثه صاحبه، ومنه أغث الحديث، ومنه غث فلان في خلقه، وكثر استعماله في مقابلة السمين، فيقال للحديث المختلط فيه الغث والسمين. على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، المقصود المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها مع كونه مكروها رديئا. ومعنى لا ينتقل أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاسات التعب ومشقة الوصول، بل يرغبون عنه لرداءته، فوصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق. قال الحافظ رحمه الله: أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين، شبهت زوجها باللحم الغث، وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعر، ثم فسرت ما أجملت، فكأنها قالت: للجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا، ثم قالت: وللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله. وقال النووي رحمه الله: المعنى أنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. وأما الثانية فقالت: زوجي لا أثير خبره، أي لا أظهره وأنثره، إني أخاف ألا أذره، أي أخاف ألا أترك من خبره شيئا، فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعها. فالمعنى أن خبره طويل، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة، والبجر مثلها، إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن، قاله الأصمعي وغيره. وأرادت بذلك عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. قيل: ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن. وقال أبو سعيد الضرير: عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم. قالت الثالثة: زوجي العشنق. العشنق هو الطويل، فهي تذم زوجها وتعني أنه طويل ليس عنده أكثر من طوله بلا منفعة، فهو منظر بلا مخبر. إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، أي إذا ذكرت ما فيه طلقني، وإن سكت تركني معلقة، لا أيما ولا ذات بعل. ومنه قوله تعالى: فتذروها كالمعلقة، سورة النساء الآية 29 بعد 100. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، أي إن أحواله معتدلة كليل تهامة، لا حرارة فيه ولا برودة، ولا مخافة ولا سآمة، أي ليس فيه شر يخاف منه، ولا ملامة في مصاحبته فيسأم منه. قال الحافظ: فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه، وأنا آمنة منه، فلا أخاف من شره ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي، أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، تصفه بكثرة النوم والغفلة في المنزل على جهة المدح، لأن الفهد موصوف بكثرة النوم، يقال في المثل: أنوم من فهد. وأرادت أنه لا يتفقد ما يذهب من ماله، ولا يلتفت إلى معايب البيت، ويبين هذا المعنى قولها: ولا يسأل عما عهد، تعني عما كان يعهده عندها. وإن خرج أسد، والمعنى أنها تصفه بالشجاعة إذا خرج إلى البأس، أي إنه يقوم في الحروب مقام الأسد في شجاعته وحمايته. ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه، فهو شديد الكرم كثير التغاضي، لا يتفقد ما ذهب من ماله، ولا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب، بل يسامح ويتغافل. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف. قال النووي: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثر منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء، والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء مأخوذ من الشفافة، وهي ما بقي في الإناء من الشراب، فإذا شربها قيل اشتفها، وإن اضطجع التف، أي رقد في ناحية من البيت وتلفف بكسائه وحده وانقبض إعراضا عن أهله، فتكون هي في هيئة حزينة في خلطته من جهة عدم حسن عشرته في المأكل والمشرب والمرقد والمطلب، كما أشارت إليه بقولها: ولا يولج الكف ليعلم البث، أي ولا يدخل كفه إلى بدن امرأته ليعلم بثها وحزنها، مما يظهر عليها من الحرارة أو البرودة، أو المعنى أنها إذا وقع في بدنها شيء من قرح أو جرح أو كسر أو جبر لم يلتفت إليها حتى يضع اليد عليها ليعلم منها الألم. وقال الحافظ: أرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به، فوصفته بقلة الشفقة عليها، وأنه لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها، أو هو كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء. قال النووي: هكذا وقع في هذه الرواية، غياياء بالغين المعجمة أو عياياء بالمهملة، وفي أكثر الروايات بالمعجمة، وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة، وقالوا الصواب المهملة، وهو الذي لا يلقح، وقيل هو العنين الذي لا تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها. وقال القاضي وغيره: غياياء مأخوذ من الغيايا، وهي الظلمة، وكل ما أضل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى مسلك، أو أنها وصفته بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه، أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره، أو يكون غياياء من الغي وهو الانهماك في الشر، أو من الغي الذي هو الخيبة. قال الله تعالى: فسوف يلقون غيا، سورة مريم الآية 59. وقال الحافظ رحمه الله: غياياء أو عياياء هو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس، ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي: غياياء بمعجمة بغير شك، والغياياء الطبقاء الأحمق الذي ينطبق عليه أمره. وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل، وبالمعجمة ليس بشيء، والطبقاء الأحمق الفدم. وقال ابن فارس: الطبقاء الذي لا يحسن الضراب. فعلى هذا يكون تأكيدا لاختلاف اللفظ كقولهم بعدا وسحقا. وقال الداودي: قوله غياياء بالمعجمة مأخوذ من الغي بفتح المعجمة، وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر المهملة، وقولها طبقاء، قال النووي معناه المطبقة عليه أموره حمقا، وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه، وقيل هو العيي الأحمق، وقولها شجك أي جرحك في الرأس، فالشجاج جراحات الرأس، والجراح فيه وفي الجسد، أو فلك أو جمع كلا لك. الفل الكسر والضرب، ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينها، وقيل المراد بالفل هنا الخصومة. وقولها كل داء له داء، أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه. وقال القاضي عياض رحمه الله: وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى، فإذا حدثته سبها، وإذا مازحته شجها، وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قال الحافظ رحمه الله: الأرنب دويبة لينة المس ناعمة الوبر جدا، والزرنب نبت طيب الريح، ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته، بأنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفا، ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه لجميل معاشرته. وقال القاري رحمه الله: مس أرنب تشبيه بليغ، أي كمس الأرنب في اللين والنعومة، والريح ريح زرنب نوع من النبات طيب الرائحة. ثم المعنى أنها تصفه لحسن الخلق ولكرم العشيرة ولين الجانب كلين مس الأرنب، وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الزرنب. وقيل كنت بذلك عن لين بشرته وطيب عرقه. وجوز أن يراد طيب الثناء عليه وانتشاره في الناس كعرف هذا النوع من الطيب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، وصفته بالشرف وسناء الذكر، وأصل العماد عماد البيت، وجمعه عمد، وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، أي بيته في الحسب رفيع في قومه. وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وهكذا بيوت الأجواد. طويل النجاد تصفه بطول القامة، والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر وقوده فيكثر رماده. وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان، والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض، ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان. قريب البيت من الناد. قال أهل اللغة: النادي والنادي والندى والمنتدى مجلس القوم، وصفته بالكرم والسؤدد، لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته، لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادي، واللئام يتباعدون من النادي. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، هذا تعظيم لشأنه، كقوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، سورة الواقعة الآية 27. مالك خير من ذلك، أي خير مما أصفه به، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. المبارك جمع مبرك، وهو موضع نزول الإبل، والمسارح جمع مسرح، وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه، ومعناه أن له إبلا كثيرات، فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة، ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر العود الذي يضرب. أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها، وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب، فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ يعني إن كنا لا تعرفنه لأن كنا لم تعهدن مثله. أناس من حلي أذني. النوس الحركة من كل شيء متدل، يقال منه ناس ينوس نوسا، ومعناه حلاني قرطة وشنوفا، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها، والمراد أنه ملأ أذنيها بما جرت عادة النساء من التحلي به. وملأ من شحم عضدي. قال العلماء معناه أسمنني وملأ بدني شحما، ولم ترد اختصاص العضدين، لكن إذا سمنتا سمن غيرهما. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وفي رواية فتبجحت، والمعنى أنه فرحها ففرحت. وقال ابن الأنباري المعنى عظمني فعظمت عند نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة تصغير غنم، أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل، والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم، وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل. والشق فيه ثلاثة أقوال، قيل هو موضع، وقيل يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم، وشق الجبل ناحيته، وقيل بشق أي بشظف من العيش وجهد. قال القاضي عياض هذا عندي أرجح، واختاره أيضا غيره. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. صهيل أي خيل، والصهيل صوت الخيل، وأطيط أي إبل، وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل والرجال على الجمال، فأرادت أنهم أصحاب محامل تشير بذلك إلى رفاهيتهم. ودائس اسم فاعل من الدوس، والدائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره، فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع. ومنق قيل منق من أنق إذا صار ذا نقيق، وهو أصوات المواشي تصفه بكثرة أمواله. وقيل المراد به الذي ينق الطعام أي يخرجه من بيته وقشوره، والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك. فعنده أقول فلا أقبح، أي فلا يقال لي قبحك الله، أو لا يقبح قولي، ولا يرد علي، أي لكثرة إكرامه لها وتذللها عليه لا يرد لها قولا ولا يقبح عليها ما تأتي به. وأرقد فأتصبح، أي أنام الصبح، وهي نوم أول النهار، فلا أوقظ إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها. وأشرب فأتقمح، وفي رواية فأتقنح، معناه أروى حتى أدع الشراب من شدة الري، ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري، ومن قاله بالنون فمعناه أقطع الشرب وأتمهل فيه، وقيل هو الشرب بعد الري. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. العكوم جمع عكم، وهي الأوعية التي فيها الطعام والأمتعة، والرداح أي العظيمة الكثيرة الحشوة، وفساح أي واسع، يقال بيت فسيح وفساح. والمعنى أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت، إما حقيقة فيدل ذلك على عظم الثروة، وإما كناية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. الشطبة ما شطب من جريد النخل، أي شقة، وهي السعفة، لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق. مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة، وهو مما يمدح به الرجل. والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول، أي ما سل من قشره. وقال ابن الأعرابي وغيره أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده. وأما الجفرة فهي الأنثى من أولاد المعز، وقيل من الضأن، وهي ما بلغت 4 أشهر وفصلت عن أمها. والذكر جفر لأنه جفر جنباه، أي عظما، والمراد أنه قليل الأكل، والعرب تمدح به. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. طوع أبيها وطوع أمها أي بارة بهما، مطيعة لهما، منقادة لأمرهما، وملء كسائها أي ممتلئة الجسم سمينته، وقيل معناه أنها خفيفة أعلى البدن، وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله، وهو موضع الكساء. قال القاضي: والأولى أن المراد امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفلها. وغيظ جارتها المراد بجارتها ضرتها، يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تشيعه وتظهره، بل تكتم سرنا وحديثنا كله، وفي رواية تنث، وهو قريب من الأول أي لا تظهره. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة الزاد، وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله. فهذه الجارية لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به ولا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم، والمقصود وصفها بالأمانة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت، معتنية بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه، وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها الأعشاش. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، وهو وعاء اللبن. أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، وفي رواية كالصقرين، وفي رواية كالشبلين، وفي رواية سارين حسنين نفيسين. وفائدة وصفها لهما التنبيه على أسباب زواج أبي زرع بهذه المرأة، لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات، فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رآها. يلعبان من تحت خصرها برمانتين، أي أن ذلك مكان الولدين منها، وأنهما كان في حضنيها أو جنبيها، والمراد بالرمانتين هنا ثدياها. وفي تشبيههما بالرمانتين إشارة إلى صغر سنها وأنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها، وقيل غير ذلك. فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، أي من سرات الناس، وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهيئة، والسري من كل شيء خياره. ركب شريا تعني فرسا خيارا فائقا، والشري الذي يستشري في سيره أي يمضي بلا فتور. وأخذ خطيا، وهو الرمح، والخط موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح. وأراح علي نعما ثريا، أي أتى بها إلى المراح، وهو موضع مبيت الماشية. قال ابن أبي أويس: معناه أنه غزا فغنم فأتى بالنعم الكثيرة، والنعم الإبل والبقر والغنم، ثريا أي كثيرة. وأعطاني من كل رائحة زوجا، من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد، زوجا أي اثنين. ويحتمل أنها أرادت صنفا، والزوج يقع على الصنف، ومنه قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، سورة الواقعة الآية السابعة. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة، وهي الطعام. فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، وعند الطبراني: فلو جمعت كل شيء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملأ. والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته، والشجاعة والفضل والجود، بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي منه ما شاءت لأهلها، مبالغة في إكرامها، ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع. وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها، فسكنت محبته في قلبها كما قيل: ما الحب إلا للحبيب الأول. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال الحافظ رحمه الله: زاد في رواية الهيثم بن عدي: في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء. وزاد الزبير وهو ابن بكار في آخره: إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. ومثله في رواية للطبراني. وزاد النسائي في رواية له والطبراني: قالت عائشة: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع. وفي أول رواية الزبير: بأبي وأمي، لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا لها وطمأنينة لقلبها، ودفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع، إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك، وقد وقع الإفصاح بذلك، وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع، وفيه المزاح أحيانا وبسط النفس به، ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه. وفيه ذكر المرأة إحسان زوجها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا للنفوس. وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم، وجواز المبالغة في الأوصاف ومحله إذا لم يصر ذلك ديدنا لأن يفضي إلى خرم المروءة. وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة. وفيه أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في ذلك شعرا. وفيه أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع، والمراد ما بينه بقوله في رواية الهيثم: في الألفة والوفاء، لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة والابن والخادم وغير ذلك، وما لم يذكر من أمور الدين كلها. وفيه أن من شأن النساء إذا تحدثن ألا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش. وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفي رواية: يوم تجمع عبادك. كان إذا أخذ مضجعه، أي أراد النوم في مضجعه واستقر فيه لينام، والمضجع موضع الضجوع، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، أي وضع راحته تحت الشق الأيمن من وجهه، وهذا يدل على كونه كان ينام على شقه الأيمن، ويدل على ذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا. رب قني عذابك، أي أجرني منه، يوم تبعث عبادك، وفي رواية: تجمع عبادك، من القبور إلى النشور للحساب. يقول ذلك مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، تواضعا لله سبحانه وإجلالا له، وتعليما لأمته أن يقولوا ذلك عند النوم لاحتمال أن هذا آخر العمر فيكون خاتمة عملهم ذكر الله مع الاعتراف بالتقصير. فينبغي على المسلم عندما يأوي إلى فراشه أن يكون متذكرا لمآله ومصيره. وفي هذا الحديث بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم هو أن ينام على جانبه الأيمن كما تقدم. قال ابن القيم: وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه بخلاف قراره في النوم على اليسار، فإنه مستقره فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل فيفوته مصالح دينه ودنياه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أوى إلى فراشه أي اضطجع عليه لينام. اللهم باسمك أموت وأحيا أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقيل معناه بك أحيا أي أنت تحييني وأنت تميتني. وقيل: لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي، وهو إشارة إلى مقام التوحيد. وحكمة الدعاء عند النوم أن يكون خاتمة عمله العبادة، فالدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة غافر الآية 60. وإذا استيقظ أي انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أي رد علينا أنفسنا بعد قبضها عن التصرف بالنوم، وأطلق الموت على النوم لأنه يزول معه العقل والحركة، ومن ثم قالوا: النوم أخو الموت. والنوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى وعظمته واستحقاقه وحده للعبادة، فهو الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث: حمد الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة، وهي الإحياء بعد الإماتة والاستيقاظ بعد النوم، لأن الإنسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة ولا يتمكن من أداء العبادات، فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع، فهو يحمد الله جل وعلا على هذا الإنعام وأشكره سبحانه على هذا العطاء والإكرام. وإليه النشور، النشور الإحياء للبعث. فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن يكون خاتمة أعماله، وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله تعالى هو الحي الذي لا يموت، وله حياة الإنس والجن ومماتهم، من شاء أماته ومن شاء أحياه إلى أجل مسمى، وله حياة وممات القلوب، فبيده وحده سبحانه تصريفها، ما شاء منها هداها وما شاء منها أضلها. فعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه.

ويضع يده تحت خده أحيانا. فجاء الهدي النبوي في النوم هديا كاملا شاملا يعين على سمو الروح وصحة البدن. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله: المراد بالعبادة هنا الزيادة على الواجبات. عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه وتتورم من طول قيام الليل، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي تلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة مع أن الله قد غفر لك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، سورة الفتح الآية الثانية. قال ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلا عمن لم يعلم أنه استحق النار أم لا. وقال ابن حجر رحمه الله: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي إذا أكرمني الله بغفرانه، أفلا أكون شكورا لإحسانه علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله به علي؟ وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قال الحافظ رحمه الله: الفاء في قوله أفلا أكون للسببية، وهي عن محذوف تقديره أأترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ وقال القاري رحمه الله: وقيل معناه: ليس عبادتي لله من خوف الذنوب، بل لشكر النعم الكثيرة علي من علام الغيوب. وقال ميرك: كأن المعنى كيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني بخير الدارين. فإن الشكور من أبنية المبالغة، يستدعي نعمة خطيرة ومنحة كبيرة، وتخصيص العبد بالذكر مشعر بعناية ذي الجلال والإكرام والقرب من الله صاحب الإنعام، ومن ثم وصفه به في مقام الإسراء، ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة وليست إلا بالعبادة، والعبادة عين الشكر، والشكور صيغة مبالغة دالة على كثرة الشكر. قال الأزهري رحمه الله: الشكور من عباد الله هو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأداء ما وظف عليه من عبادته. وقال النووي رحمه الله: قال القاضي: الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به، وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه، وشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته، وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم، فهو المعطي والمثني سبحانه وتعالى. والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى، والله أعلم. كيف يكون الشكر؟ الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما شكر القلب فيكون بتقدير النعم والرضا بها وعدم إنكارها وجحودها ومعرفة حق المنعم والتسليم بأنه مولاها وأنها إنما أجريت بفضله ومحض كرمه وجوده. وشكر اللسان يكون بالتلفظ بشكر الله عز وجل على النعم ما ظهر منها وما بطن. وشكر الجوارح يكون بالقيام لله تعالى بالطاعات والقربات من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، ويكون أيضا بعدم استخدام النعمة في معصية الله لأن ذلك من كفرها. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، سورة السبأ الآية 13، الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تعمله لله عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير، وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح. عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من التهجد والوتر بالليل، أي في أي وقت كان من الليل. كان ينام أول الليل، أي بعد صلاة العشاء، لأنه كره النوم قبلها، وكان ينام صلى الله عليه وسلم إلى تمام النصف الأول من الليل، لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة. ثم يقوم، ولفظ البخاري ويقوم آخره فيصلي، ولفظ مسلم وكان ينام أول الليل ويحيي آخره، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من آخر الليل للصلاة. فإذا كان من السحر وهو آخر الليل أوتر، أي صلى الوتر، يختم به صلاة الليل، ففيه استحباب أداء صلاة الوتر آخر الليل عند وقت السحر لمن وثق من القيام. وقد روى مسلم عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال النووي رحمه الله: فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب. ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح. ثم أتى فراشه لينام السدس السادس من الليل ليقوم لصلاة الصبح بنشاط ويقوى على ما بعدها من الطاعات. فتحصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وهو السدس الرابع والخامس، وينام سدسه، وقد أخبر أن ذلك هو أحب الصلاة إلى الله، وأنه فعل نبي الله داود، فقال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وإتيان الفراش والراحة بعد القيام مما يعيد للبدن نشاطه. وفي الصحيحين عن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. قال بدر الدين العيني رحمه الله: يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو نائم. فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله فيه إلى السحر، ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان داود عليه الصلاة والسلام ينام، وهو أنه كان ينام أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه الله عز وجل: هل من سائل؟ ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في الليل، وهذا هو النوم عند السحر على ما بوب له البخاري. فإذا كان له حاجة إلى الجماع ألم بأهله، أي قرب من زوجته. ويؤخذ من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم التهجد ثم يقضي حاجته من نسائه، فإن الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الشهوة. فإذا سمع الأذان وثب، أي قام بسرعة، ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، والمبادرة إلى فعل الطاعات والقيام إليها بنشاط وانبساط، وعدم التثاقل عنها، فإن التثاقل عنها والتكاسل عن أدائها من صفات المنافقين، كما قال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سورة النساء الآية 42 بعد 100. فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، أي أسال على جميع بدنه، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج لصلاة الفجر في المسجد. عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معا 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قوله: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، قال النووي رحمه الله: والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس، وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في الصحيحين: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. قال النووي رحمه الله: فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. قال النووي معناه أثر النوم، وفيه استحباب هذا. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفي رواية البخاري رحمه الله قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آل عمران الآية 90 بعد 100. وفي رواية مسلم رحمه الله فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت. قال النووي رحمه الله: فيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض. وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة، والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك. ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها. الشن القربة من الجلد البالي يوضع بها الماء، فأحسن الوضوء أي أسبغه وأكمله بأن أتى بواجباته ومندوباته. وفي رواية: ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، أي لم يكثر صب الماء وقد أبلغ الوضوء أماكنه واستوفى عدده المسنون. ثم قام يصلي. وفي رواية: فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه. وفي رواية البخاري: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره. قال الحافظ رحمه الله: قوله أتقيه كذا للنسفي وطائفة، قال الخطابي أي أرتقبه، وفي رواية أتنقبه بتخفيف النون وتشديد القاف، ثم موحدة من التنقيب وهو التفتيش، وفي رواية القابسي أبغيه أي أطلبه، وللأكثر أرقبه وهي أوجه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها أي دلكها، وللبخاري فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، ولمسلم فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه. تنبيها له إلى أن السنة للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. قال النووي رحمه الله: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موقفا من الإمام كالبالغ، وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معا 6 مرات، فتكون صلاته 12 ركعة، ومعا هو معن بن عيسى أحد رواة الحديث. ثم أوتر أي أفرد ركعة وحدها، فتمت صلاته 13 ركعة. قال النووي رحمه الله: فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وفي هذا الحديث أنه صلى 13 ركعة، وفي لفظ مسلم: فتتمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. وجاء عند البخاري: ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة.

قال النووي رحمه الله: فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، أي كان يكرر ذلك ما دام قائما، وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والاختصاص. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، أي اعتداله من الركوع، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك ما دام ساجدا. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود. قال أبو الحسن المباركفوري رحمه الله: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك في جلوسه بين السجدتين، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. ظاهر الحديث يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة في ركعة. قال القاري رحمه الله: قال ميرك: ظاهر الحديث يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة في ركعة، لكن لم يتبين في هذه الرواية أن قراءة آل عمران والنساء والمائدة كانت في الركعة الثانية أم في ثلاث ركعات أخر. قلت: الظاهر هو الثاني لئلا يلزم إطالة الثانية، وجاء في سنن أبي داود أنه قرأ هذه السورة في أربع ركعات، فروى هذا الحديث عن حذيفة وفيه: فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه ولفظه: عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. قال القاري رحمه الله: قال ميرك: إما أن يحمل ذلك على تعدد الواقعة، وتكون صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ليلتين، في إحداهما قرأ السور الثلاث في ركعة، وفي الأخرى قرأ السور الأربعة في أربع ركعات. أو يقال: إن في رواية أبي داود والترمذي وهما، والصواب رواية مسلم والنسائي، فإن فيهما التفصيل والتبيين، حيث ذكر فيهما: فقلت: يركع عند المئة، حتى قال: يصلي بها في ركعة، فمضى إلى آخره. ويؤيده اتحاد المخرج، وهو صلة بن زفر. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، أي شك أي السورتين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قام بآية من القرآن ليلة، يعني أحيا ليلة كلها بقراءة هذه الآية، واستمر يكررها في صلاته فلم يقرأ فيها بغيرها، وهذه الآية هي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، سورة المائدة الآية 18 بعد المئة. كما جاء ذلك مبينا في حديث أبي ذر قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي داوم على تكريرها والتفكر في معانيها حتى أصبح. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. وقال الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره: إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة بإماتتك إياهم عليها، فإنهم عبادك مستسلمون لك، لا يمتنعون مما أردت بهم، ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا أمرا تنالهم به. وإن تغفر لهم بهدايتك إياهم إلى التوبة منها فتستر عليهم، فإنك أنت العزيز في انتقامه ممن أراد الانتقام منه، لا يقدر أحد يدفعه عنه، الحكيم في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة، وتوفيقه من وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب. ويؤخذ من هذا الحديث جواز تكرار الآية الواحدة في الصلاة. عن عبد الله بن مسعود قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جماعة، ففيه أنه لا بأس بصلاة الجماعة في النوافل أحيانا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صلاة النافلة جماعة أحيانا لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. والحاصل أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة، كلما صلوا السنة صلوها جماعة، لأن هذا غير مشروع. فلم يزل قائما، أي أطال القيام جدا، حتى هممت بأمر سوء، أي قصدت، والهم بمعنى القصد. قال العيني رحمه الله: قوله حتى هممت أي قصدت، قوله بأمر سوء يجوز فيه إضافة أمر إلى سوء، ويجوز أن يكون سوء صفة لأمر، وهذا السوء من جهة ترك الأدب وصورة المخالفة، وإن كان القعود جائزا في النفل مع القدرة على القيام. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل عدة معان: الأول أن يجلس ويكمل صلاته جالسا ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم قائما، الثاني أن يترك الصلاة ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، الثالث أن ينوي قطع القدوة ويتم صلاته منفردا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وحده. وقال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود.

فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد. قال الحافظ رحمه الله: دل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما، كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، خلافا لمن أبى ذلك. وقال النووي رحمه الله: فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، أي قرأ وهو جالس ثم قام وأتم قراءته قائما ثم ركع وسجد. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. كان يصلي ليلا طويلا قائما، أي إنه كان يقوم إلى صلاة الليل فيصلي وهو قائم صلاة طويلة، وليلا طويلا قاعدا، أي إنه كان يصلي النافلة وهو قاعد ليلا طويلا. قال المظهري رحمه الله: يعني يصلي صلاة كثيرة من القيام والقعود، أو يصلي ركعات مطولات في بعض الليالي من القيام، وفي بعض يصلي صلاة طويلة من القعود. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، أي إذا افتتح القراءة وهو قائم يركع من القيام ويسجد من القيام، بمعنى أنه لا يجلس بعد أن كان قائما ثم يركع وهو جالس ويسجد وهو جالس. وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، أي إنه إذا افتتح القراءة وهو جالس فإنه يركع ويسجد وهو جالس. وقد يشكل على هذا الحديث حديث عائشة السابق، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن، جمعا بين الحديثين، وقيل كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. قال العراقي رحمه الله: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعد قراءته قاعدا، وبعضها قائما ويركع قائما. وفيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة، وهو إجماع، لكن القاعد لغير عذر له نصف أجر القائم، لحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الهيتمي رحمه الله: ومحله في القادر وفي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ من خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائما، لأنه مأمون الكسل. ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال الحافظ رحمه الله: عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة،

ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، أي عن كيفية نفله الذي كان يفعله فيه، وسؤالهم عن ذلك للتأسي لا لمجرد العلم، ولذلك قال لهم علي: إنكم لا تطيقون ذلك، أي الدوام والمواظبة على ذلك. فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. وفي رواية ابن ماجه: فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، كهيئتها منها هنا عند العصر، يعني من قبل المغرب، صلى ركعتين، وهي صلاة الضحى. وإذا كانت الشمس منها هنا، أي من جانب المشرق، كهيئتها منها هنا عند الظهر، أي من جانب المغرب عند الظهر قبل الاستواء، صلى أربعا. قال القاري: قال ميرك: وهذه الصلاة قبل الزوال قريبا منه، وتسمى صلاة الأوابين، حيث ورد في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ويصلي قبل الظهر أربعا، هذه الصلاة بعد الزوال، وهي سنة الظهر القبلية، وبعدها ركعتين، وهي السنة البعدية، وقبل العصر أربعا. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قيل: المراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة، وعلى هذا فمعنى قوله بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين أن ينوي بقوله السلام عليكم من على يمينه ويساره من مؤمني الجن والإنس. لكن قال المبارك فوري رحمه الله: النبيون والمرسلون لا يحضرون الصلاة حتى ينويهم المصلي بقوله السلام عليكم، فكيف يراد بالتسليم تسليم التحلل من الصلاة؟ وقيل المراد سلام التشهد، وعلى هذا فلا إشكال في أنه يسلم على الملائكة والنبيين. قال البغوي رحمه الله: المراد بالتسليم التشهد دون السلام، أي وسمي تسليما على من ذكر لاشتماله عليه. قال الطيبي رحمه الله ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل، وكان ذلك في التشهد. وقال الترمذي رحمه الله عقب رواية الحديث: واختار إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ألا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث. وقال إسحاق: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. وقال القاري رحمه الله: الظاهر أن هذا الحديث محمول على تسليم التشهد، حيث يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن عند التسليم بالخروج عن الصلاة لا ينوي الأنبياء باتفاق العلماء. وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد، واختاره ابن المنذر. وحكي عن ابن عمر وإسحاق بن راهويه أن الأفضل في النهار أربعا. وقال الأوزعي وأبو حنيفة: صلاة الليل مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعا وإن شاء ركعتين. دليلنا الحديث السابق: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو صحيح، وقد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث.